إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم الحج حكم ومقاصد وأحكام، إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، وسنتحدث في هذه الحلقة عن مكانة البلد الحرام وعقوبة الإلحاد فيه. نعلم جميعا أن للكعبة مكانة كبيرة ومنزلة عظيمة لا تقارن بغيرها أبدا، حيث إنها مهوى أفئدة المسلمين جميعا وقبلتهم التي يقصدونها لأداء أحد أركان الإسلام العظام، ألا وهو الحج، الذي لا يتم إسلام المسلم المستطيع دونه. كما أن للبلد الحرام مميزات وحدودا ليست لغيره، وفيه من الآيات والأماكن المباركة ما ليس في غيره. يقول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصل. يضاف إلى ذلك بركة هذا البلد الحرام لتضاعف العمل فيه، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المضاعفة هنا شاملة جميع الحرم، والمسجد داخل فيه. وفي مقابل ذلك تضاعف السيئات إذا فعلت في الحرم، فخطر وضرر فعل السيئة أشد وأعظم إذا ارتكبت في البلد الحرام. وهذان الأمران يغيبان عن أذهان كثير من المسلمين، فتجدهم إذا وصلوا إلى البلد الحرام لا يهتمون بالإكثار من الطاعات والعبادات المشروعة، بل إنهم يضيعون أوقاتهم وجهودهم في أمور لا تعود عليهم بالنفع، خصوصا إذا أدركنا أن بعضهم لا يمكن أن يصل إلى البلد الحرام في العمر إلا مرة واحدة فقط. وهناك فئة أخرى ممن يقصدون البلد الحرام تجدهم صرفوا وقتهم لفعل البدع والمخالفات وارتكاب السيئات والجدال والممارات والقيل والقال ورفع الشعارات الفاسدة التي لا تمت للإسلام بصلة. وكل ذلك سيئات وخطايا مخالفة لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن إثمها وعقوبتها تضاعف لكونها فعلت في البلد الحرام. ومن أجل ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية تدل على أن الإنسان يعاقب على ما ينويه من المعاصي بمكة وإن لم يعمله، وأن الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر. ضم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه، ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة، فما بالنا بمن يفعل المعاصي فيها ويصر عليها. يقول ابن كثير بعد أن ساق الآثار الدالة على معنى الإلحاد في الحرم: وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد، ولكن هو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها. ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، أي دمرهم وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء. ولذلك ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. الحديث. كما أن من الميزات البارزة للبلد الحرام أنه مكان الأمن والأمان والإيمان، فمن دخله كان آمنا ويجب أن يؤمن، فالناس كانوا يتخطفون من حوله ولا يصل إليه جبار. يقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ويقول سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه النعمة العظيمة التي جعل بها لهم حرما آمنا أمنوا فيه من السبي والقتل والغارة، وخلصهم في البر كما خلصهم في البحر، وأشبعهم بعد الجوع، ورزقهم من الثمرات استجابة لدعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وذلك ليذعنوا له سبحانه بالطاعة والإنقياد والعبادة. وكذلك فإن هذا البلد حرام بحرمة الله يوم خلق السماوات والأرض. روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. متفق عليه. وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم. ومن هنا يجب على المسلم أن يعرف المكانة العظيمة للبلد الحرام وما جعله الله له من حرمة ليست لغيره، فيحفظ لسانه عما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مما لا يعود على الإنسان إلا بالضرر الأكيد، ويعرض الأمة للفتنة والاختلاف والتنازع والتباغض والتدابر، ويحفظ أيضا جوارحه عن اقتراف وارتكاب المحرمات حتى لا تتضاعف عليه السيئات فيتعرض للعقوبة الدنيوية والأخروية أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يحفظون حدود وحقوق هذا البلد الحرام، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا ووطننا وولاة أمرنا، وأن يسهل وييسر للحجاج والمعتمرين حجهم وعمرتهم وطاعتهم وعبادتهم، وأن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي العهد خير الجزاء على ما يقدمونه من جهود عظيمة وأعمال مباركة جليلة خدمة للحج والحجاج والحجيج والمعتمرين والزائرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يزيدهم عزًا ونصرًا وتمكينًا وقيامًا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج حكم ومقاصد وأحكام. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل. الحج حكم ومقاصد وأحكام، البرنامج من تنفيذ إسماعيل بن محمد البهجان.